يا اخي اسمكم انتم ذئبوا يا شيخ ذئبوا ذئبوا كيف يكون فاعل هو الذي يعني فعل يا شيخ فعل الذئب هو الفاعل ما هو الذي يعبد هو الذي يعبد ذئب انتم ما تعرفون يا شيخ هو الضمير المستكن في الخبر في الخبر هذا هو قائن ببطن مكة حال كونه يعبد ذئب حوله اسمكم لا كائن من الضمير المستتر في كائن وعامل حال كائن شوف الكتاب حتى ببطن مكة المتعلم هنا وين كائن كائن بأن ذا الكلب ذا الكلب عمر ما هو عمر خيره اللي هو خيرهم حسبا ببطن كائن ببطن كلام كائن إن كان إن لا خبر هو هذا كائن هذا الظرف المجرور هذا ما هو خبر خبر لازم متعدد نعم كائن أو مستقر ببطن أو كان أو استقر ببطن طيب الجملة ما كان خبر هو حال أنا ما أدري من هو هذا إلا إذا كنت إيه إذا قدمتها قلت يا علي حوله الذئب نعم ولكن ما في هذا النار كمان الذي يعود شوف الكتاب هذا إيش كان عمر يعود ما في هذا يعني جملة حال يا أخي اسمك يا أقول لك ببطن سريانة هو الذي قائم ببطن سريانة عمر ذا الكلب حال كونه يعبي حوله الدين لا لا لا أنا ما أجعله أنا أجعله ما هو أفضل ليس الطريق ترجح بدون مرجع حيث يحتاج أكثر أمشي انتهى الإعراب نعم شوف الكتاب هذا هناك توجيه آخر للإعراب يا شيخ نعم أعرف ببطن جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من عمرا ويعوي الجملة هذه أنا عارف هذا أنا شفت محل رفع خبر وجهان محل رفع خبر وظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب إن صاحب سواه ويدخل تحت قوله سواه الاسم والكنية وهو إنما يجب تأخيره مع الاسم فأما مع الكنية فأنت بالخيار أو بالخيار بفتح الخاء وبكسرها الخيار قال لك الخيار فأنت بالخيار بين أن تقدم أنا أسألك يا شيخ أسألك فقط فأنت بالخيار بين أن تقدم الكنية على اللقب فتقول أبو عبد الله زين العابدين وبين أن تقدم اللقب على الكنية فتقول زين العابدين أبو عبد الله ويوجد في بعض النسخ بدل قوله واخرا ذا سواه صاحبا وذا جعل آخرا إذا اسما صاحبا هذا كمان ما يعرف وهو أحسن منه ما هو أحسن كله معروف أن الكنية واللقب ليس بينهما ما هو داخل حتى يكون بينهما حتى يعني تسوي فيه الملاحظة لأن كل واحد منهما مخير إنما بين الاسم واللقب بينهما ترتيب هكذا لسلامته مما ورد على هذا لأنه نص في أنه إنما يجب تأخير اللقب إذا صاحب الاسم ومفهومه أنه لا يجب ذلك مع الكنية وهو كذلك كما تقدم ولو قال وأخرا ذا إن سواها صاحبا لما ورد عليه شيء إذ يصير التقدير وأخر اللقب إذا صاحب سوى الكنية وهو الاسم فكأنه قال وأخر اللقب إذا صاحب الاسم وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف أي وإن يكونا إذا كان الاسم واللقب مفردين المراد بالمفرد هنا ما ليس إيه بمركب ولا مضاف في هذا الباب في باب العدم هذا المراد بالمفرد في باب العدد ما ليس بمركب ولا مضاف هذا إذا كان الإثم واللقب مفردين، بأن يكون كل واحد منهما مفرد ليس مضاف ولا ولا ولا إيه ولا معلم. ها؟ فأضيف عند الوصل الجديد واجب إضافته الإثم إلى اللقب عند الوصل الجديد إن لم يكن مانع، وهو أن يكون أل في الإثم مثل الحارس كبدي، لكن يجب أن يتبع ولو كان مفردين، لأن في مانع وهو أل ألا تستمع عرضا. واضح. وأما عند الكوفيين يجب أن يتبع ولو كان مفردين. عند البصريين هذا تعيد الكفر الباشر، وأما عند الكوفيين يجوز والإتباع أن تقول هذا تعيد الكفر ورأيته سعيدا كفر الأمر في سعيد الكفر. ماذا؟ أما إذا كان واحد منهما مختلفين، كان اللقب أو الاسم موضع والآخر مفرد، أو كان مضافين أو كان مفرد يعني مركبين، وأتبع الجرد عند الجمع كله عند الكوف منه الحرف. لا يجوز الإضافة، لا تجوز الإضافة. هلا امشي هذا يا شيخ. يقول ولا يضاف اسمه لما من التحد. لا هذا وأضف ابن مالك قالك وأضف لا إمرة هذا يؤول بالإسم، هذا يؤول بالمسمى. يا شبك أنت أحضر لأنك ابن مالك وأضف هذا لا إمرة دا جاب في مثال العرب ما يوهمك هذا إن الإسم ضاف إلى ما اتحد به في المعنى أضف، وهذا يؤول بالمسمى وهذا يؤول بالإسم، والمسمى والاسم هذا أمس. إذا اجتمع الاسم واللقب فإما أن يكونا مفردين. ليش أنت البارح ما شفت؟ ولا قبل البارح. في أول سعيد المسمى. فإما أن يكونا مفردين أو مركبين، أو الاسم مركبا واللقب مفردا. أو الاسم مفردا واللقب مركبا. فإن كانا مفردين وجب عند البصريين الإضافة. نحو هذا سعيد كرز. ورأيت سعيد كرز ومررت بسعيد كرز، وأجاز الكوفيون الإتباع فتقول هذا سعيد كرز ورأيت سعيدا كرزا ومررت بسعيد كرز، ووافقهم المصنف على ذلك في غير هذا الكتاب. وإن لم يكونا مفردين بأن كانا مركبين نحو عبد الله أنف الناقة، أو مركبا ومفردا نحو عبد الله كرز وسعيد أنف الناقة، وجب الإتباع فتتبع الثانية الأولى في إعرابه، ويجوز القطع إلى الرفع أو النصب نحو مررت بزيد أنف الناقة، وأنف الناقة فالرفع على إضمار مبتدأ، والتقدير هو أنف الناقة أو النصب، والنصب على إضمار فعل، والتقدير أعني أنف الناقة، فيقطع مع المرفوع إلى النصب. ها؟ ايش تقول؟ لا ما هو صفة، صفة لازم بدل او عطف، بدل او عطف بها. اذا كان سعيد من انف الناقة ايش؟ اذا كان مركزا في اسم اللغة مطلوب الاتباع كيف نقول سعيد انف الناقة او انف الناقة؟ يعني مسكت تقول هذا سعيد أنف الناقة على الإتباع بدلا وعطف بها، أو خبر مبتدأ محذوف. أيوه يجوز فيها الثلاثة. هذا هو أنف الناقة إذا قطعته عنه في القطع، وأما إذا لم ترمي القطع لازم الإتباع. وأما بالجر مثل مررت بسعيد أنف الناقة، أنف الناقة، أنف الناقة، أنف الناقة، كلها فيها ثلاثة أجزاء. أيوة. ما فهمت يا غامض؟ الإتباع أنف الناقة. على الاتباع وعلى القطع. القطع إما بالرفع خبر مبتلى محذوف أو يعني بالنصب. نعم. فيقطع مع المرفوع إلى النصب ومع المنصوب إلى الرفع ومع المجرور إلى النصب أو الرفع. نحو هذا زيد أنف الناقة ورأيت زيدا أنف الناقة ومررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة. ومنه منقول كفضل وأسد وفي ارتجال كسعاد وأدد وجملة وما بمزج ركب ذائم بغير ويه تم أعرب وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. هذه وراء بعضها يا شيخ. بغير ويه ومنه لونتنا العلم كمان ينقسم إلى قسمين منقوش ومرتشد. المنقود هو الذي سبق استعماله في غير العلم الفضل. الفضل هذا في الأصل مصر من فضل فضله ولكن يقيل عن المصر هذا إلى إيه؟ إلى الاسم فتمي به الفضل بن عباس ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك حارس حارس بالسين ها حارس الحارس هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال الرسول عليه الصلاة ولكن مات على الكفر وله ولد. الولد هذا كان يعني عدوا للرسول عليه الصلاة والسلام ولكن أسلم. منذ أسلم ما رفع نظره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. عمي لا أبو سفيان أبو سفيان بن حارث في غزوة حنين لما دخل الصحابة عشر الذين جاء بهم الرسول من المدينة الفين هذا الذي حديث العهد بالكفر بإسلام في مكة لما دخلوا هذا الباب دخلوه على حوازن حنين وحطيبة اتباهم مال يروهم حصى كل رجل قدام وحتى عائلته قدامه هو وامواله عشان يتبعها. فلما دخلوا والصحابه رضي الله عنهم في وسط يعني الغلق وصلوا الى هذا المحل. فلما وصلوا الى هذا فهم عن الاجتهاد واول قال واحد من الصحابه بعضهم قالوا نحن لم نغلق اليوم لا تركوا الآن جعلتكم كثرتكم فانتقل عنكم شيئا وضاقت عليكم والأرض لما أدخل ثم وليكم ثم أنزل الله على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وهذا ما بقي كله ولا ما بقي إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وعمه العباس وابن عمه كمان أبو سفيان بن حارث. والرسول عليه الصلاة والسلام هذا إيش يعني أسمع يا هو يوصل إلى جهة العدل وعمه العباس يأخذ حقته البغلة هذا عشان لا تصير له والحالي أبو سفيان كمان معه فقال للعباس نادي الأنصار نادي المهاجرين. والعباس وكان العباس رجولا صديقا صوته صديق فنادى لما سمعوه سمعوا صوت العباس رجعوا إليه اللي ما رضي له جمله أو فرسه ننزل مع إيه مع السيف حقه إلى جهة الصوت هذا حتى وصلوا إلى الرسول عليه إليه فاقتتلوا معه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام الآن حمي الوفيف الآن حمي وأخذ يضبطها. قال كاهت ما بقي أحد منهم من الكفار إلا تخلف إلا تخلف هذه يعني فولى. هذا ليس لجأ بيته هذا الحارث هذا علم على أم النبي ولكن في الأصل اسمه فاعل اسمه فاعل من حارثة مدخول هذا الشاهد من هم مدخول تحول إلى درس سيرة يا شيخ نعم واضح الحارث اسمه فاعل من حارثة يحروث الزرع أو يحروث البيت وفي كمان حارث بالشاء الذي من الحرث هو فاعل من حرثه الذي زرع وهذا كل هذا بفضل واسد وفضل كمان مصدر من فضله منقول عن المصدر هذا المنقول اذا قال لكم ما هو المنقول من العلم الذي تبقى عند العرب العلميه استعماله في غير العلم غير العالمية ثم نقل للعالمية مثل الفضل فضل هذا مطر من فضلة فنقل عن المطر هذا من علم قال علم نعم الرسول عليه الصلاة والسلام عباس وكذلك الحارث هو مفاعل من حرث فصار علما على عم النبي صلى الله عليه الحارث واضح وأسد وأسد كمان في الأصل سبق استعماله في العالمية لأنه إيش سبق استعماله في حيوان مختلف يختلف الناس ويختلف الحيوان له أسماء كثيرة وضم صار هذا الدم له أسماء كثيرة العربي وذو ارتجال كسعادة وأذن وذو ارتجال كسعادة عرف من أصواتهم تراه بعض المفكر جنة وحضر هذا ما فهمتم ماذا وذو ارتجال كسعادة وأذن وذو ارتجال والقسم الثاني من قسم العلم ذو ارتجال العلم ذو ارتجال الذي لم يسبع استعماله في غير العلمية كسعادة سعادة هذا ما سبق اللغة العربية استعمال واسع العلم وكذلك عودة باسم رجل ما فهم؟ ما سبق استعمال واسع العلم باسم جنس أمس وودد ودد ودد نعم وجملته ومن العلم كمان يعني ما نقل عن الجملة الجملة هذا فعلية فعل ماضي وفاعله مثل برق نحره هذا يسوى علم وكذلك سمع سمع يعني المرض الذي يسمى للمصارعة ها انت خارج نحن نسوي هذا حين كنا شباب المصارعة ها واضح ولا جراحة هذا ويزيد انا في ذلك الوقت ما تقدر تصارع لأنه أنا أعلم المصارع وكل أحد ولو أخذت الفوز وكل أحد وهذا سمع ولكن صار إيه يقيل عن ذلك وصار علما على قبيلة من العرب التي تسمى سمع وهذا وكذلك فأبط شرف سبق استعمال الجملة هذه من الفعل وفاعله ومفعوله تعبط شر واضح صار علما لرجل من العرب توزع تعبط شر ما فهم وما بمزج ركب وما ركب ومن العلم ما ركب هذا العلم هذا سمر برق نحروه تعبط شر هذا العلم المنقول عن الجملة إما أن يكون منقول عن الجملة يكون إسنادا إسنادا يعني إسناد تركيب الإسناد مثل برق نحروه وطابط شرد وشمر وإسموت علم يزيد يا شيخ هذا جملة هذا هذا وكذلك عن الجملة يزيد نعم تغلب نعم يزيد وهذا هذا مضارع زاد واضح مضارع زاد يزيد واضح صار علمه وما ما ركب لمسجد والعلم كما الذي ركب تركب مسجد العلم الذي ركب تركب مسجد أن يأخذ الثمان أن ينزل الثاني من الأول من جهة الكتاب الثاني حتى صاروا كالكلمة مدربة يترد على بقى حضر موت في بابه ها هذا العلم الذي ركب تركب مسجد إن تم بغير وجه إذا تم بغير وجه عريبا إعرابا ما ينقل وفيه إعرابان غير ذات مثل إيه هذا على بكسور يعرب على قريب الثاني ورأيت على بكة ومررت على بكة يدور بالفتحة العلمية والتكيف وفيه إعراب آخر وهو إيه؟ الإعراب المتضايفين هذا بعد بكي وضيف الجزء الأول إلى الثاني ورأيت بعد بكي ومررت ببعد بكي وفيه كمان لغة ثالثة وهي إيه؟ هي أن يبنى على الفتح الجزئين يقول هذا بعد بكة ورأيت بعد بكة ومرت بعد بكة 15 هكذا كل همزة للكتاب حقك لا تنسى لا تنسى كما تعرف هذا ايش؟ تقسيمه الى العرب ايش؟ تقسيمه الى منقول ومرتجل قد يكون جملة وقد يكون مفرد وقد يكون مركب المرتجل والمنقول المنقول هو الذي قد يكون جملة المتجر ما له إلا طريق بحر أما المنقول يكون مفرد هو الذي هذا يكون جملة يكون مركب نعم الجملة كل جملة مركب أما مركب تركيبة مجد تركيبة إسناد وهو إيه ما بطى شغل برق الحريف سمى ما تركيب مزج لا هذا تركيبة إسناد أو تركيب مزج أو تركيب مبني هذا ما هو جملة عربي يؤخذ كلمتان مثل بعد وبك ينزل الكلمة الثانية من الأولى من جهة الثانية وشاع في الإعلام ذو الإضافة شاع في الإعلام ذو الإضافة وشاع في الإعلام ذو الإضافة وشاع في الإعلام ذو الإضافة العلم المضاف تعريف وحاصل عبد الشمس ما أبيح وحاصل عبد الشمس هذا يعرف بالحروف بالحق يعني بالإيه بحركة منظم جاء عبد الشمس ورأيت عبد الشمس وما يجد عبد الشمس ويضاف كمان الجزء الأول والثاني ويعرف الجزء الأول بالحروف ويعرض الجزء الثاني الحركات ويمنع من الطش مثل جاء أبو قحافة ورأيت أبا قحافة وما يقول أبي قحافة هذا هي الجزء الأول يعرض بالحروف فلما نقول كلمتان يعني لما يمزج يصير كلمة واحدة هيا يصير كلمة واحدة ينقسم العالم إلى مرتجل وإلى مقبول هات له وإلى منقول فالمرتجل هو ما لم يسبق له استعمال قبل العالمية في غيرها كسعادة وأدد والمنقول ما سبق له استعمال في غير العالمية والنقل إما من صفة كحارث أو من مصدر كفضل أو من اسم جنس كأسد وهذه تكون معربة أو من جملة كقام زيد وزيد قائم وحكمها أنها تحكى فتقول جاءني زيد قائم ورأيت زيد قائم ومررت بزيد قائم خلي. وهذه من الأعلام المركبة آخر هذه يقتضيه القياس ولكن ما رأينا من ينقل على إيه العلم المنقول إيه عن الجمل الاسمية. نعم. طيب عطل عطل نعم عطل الله إنما هو يقتضيه القيام. يعني زيد قائم. طيب زيد قائم يسمى رجل واحد. أن تسمي ولدك زيد قائم أعرف. جاء جاء عن زيد قائم نعرف. أعرف. والنون والنون يضل قائم. ها؟ وقاية تقيم فعل المتسم. نعم والياء. وجاء مفعول به. وابن عداء. وابن على السكون. وما عداء. زيد قائم. هذه الجملة يا شيخ تحقيق زيد قائم. لا يسعى يا ابو. زيد قائم. زيد قائم وهذه جملة تحقيق. ها؟ فعلية. جملة فعلية؟ ها؟ ها؟ ها؟ ليس على الجزء القائم فاعل مفعول مقدر على ايه؟ مقدر على ايه؟ مقدر على ايه؟ على ايه؟ منع النظور ومنها ايضا ما ركب تركيب مزج يضع. لا لا لا ما هذا هذا زي عبد الله. طيب انا ضم ظاهر. ها؟ ضم ظاهر. لا ضم هذا غير. هذه حقة الحكاية. هذه حقة الحكاية. اللي كانت في الجملة أبو. إذا كانت إيش؟ جملة. نمشي يا شيخ. نمشي لكلمة ما هذا الباب. نمشي. ومنها أيضا ما ركب تركيب مزج كبعلبك ومعد كربة. زيد قائم. فاعل. الفاعل. الفاعل كله. توافقة الحركة. لو كان رأيت. يا أخي يا أخي أصبح الفاعل. لو كان رأيت. القواعد ما هو عليه. ما هو عليه. الحركة هذا حركة الحكاية ما هو حركة الإعراب. حركة الإعراب مقدرة على آخر قائم. ومعد كربة وسبويه. وذكر المصنف أن المركب تركيب مسج إن ختم بغير ويه أعرب بغير ويه أعرب. ومفهومه أنه إن ختم بويه لا يعرب بل يبنى وهو كما ذكر. فتقول جاءني بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك فتعربه إعراب ما لا ينصرف. ويجوز فيه أيضا البناء على الفتح. فتقول جاءني بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك. ويجوز أيضا أن يعرب أيضا إعراب المتضايفين. فتقول جاءني حضر موت ورأيت حضر موت ومررت بحضر موت. وتقول فيما ختم بويه جاءني سبويه ورأيت سبويه ومررت بسبويه فتبنيه على الكسر. وجاز بعض إعرابه إعراب ما لا ينصرف نحو جاءني سبويه ورأيت سبويها ومررت بسبويها. ومنها ما ركب تركيب إضافة كعبد شمس وأبي قحافة وهو معرب. فتقول جاءني عبد شمس وأبو قحافة ورأيت عبد شمس وأبا قحافة ومررت بعبد شمس وأبي قحافة. ونبه بالمثالين على أن الجزء الأول يكون معربا بالحركات كعبد وبالحروف كأبي. وأن الجزء الثاني يكون منصرفا كشمس وغير منصرف كقحافة. ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عام. من ذاك أم عريط للعقرب وهكذا. ما تشوف الذي يضرب أقام هنا لهذا هكذا تعالى الأول حكيت عن الحكاية حكية الجملة. زيد قائم في الأصل مبتلى وخطأ ثم بعد ذلك سميت ولدك زيد قائم. ماذا تقول هذه الحركة الأولى؟ ما هو حركة الإعراب؟ حركة الإعراب حين مقدرة يعني في النصب والجر والرفع كلها تقول حركة النصب وجوز لك ولكن ما جوز لك أن تقول إيه قائم. هذا حركة الإعراب لا زيد قائم. وخلي الحركة هذا حركة الإعراب وحسي وعلي. ورأيت زيدا ورأيت زيد قائما يعربها على الأخير. ومررت بزيد قائم بزيد قائم وحكي وعلي وحكي وعلي حكاية يكون على أثر يا شيخ على تقدير تقدير نحن ما قلتك هذا قلت هذا ذكر بقي 5 دقائق أصبع مين حرفه أعلم مين مين ليس أعلم مبتدأ أنت ما فهمت صارت علم الآن. يجوز لك أن تقول مين بالسكوت. هذا نستمر بقي خمس دقائق. وهكذا ثعالة للثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجاري علم للفجرة. أنت تريد أن نختم العلم الثعلب؟ أودنا يا شيخ. بقي خمس دقائق. عجل القطور كان من قطور العلم. العلم على قسمين: علم الأشخاص مثل جحفر، مثل عمر، هذا مثل فهد على تخطع، وعلم الأجناس. والقطور الثاني علم الأجناس. وهذا العلم علم الأجناس سماع العرب بضعوا كما قاله ابن مالك لبعض الأجناس، موسى الأجناس كله لبعض الأجناس وضعوا له أعداء، وضعوا للجيش الأسر